بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصية عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وقال حاكيا عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، والله ما ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت معه إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تقدم تقرير أن لا إله إلا الله لها مدلول، وهو أن الإله الحق هو الله وأنه المستحق للعباد، فهو الذي يستحق أن يؤله، يعني يعبد وحده لا شريك له، يعبد خوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورغبة ورهبة واستعانة بكل أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، هو المستحق لذلك. وهذه الأمور يتفاضل فيها الناس، فالإيمان يزيد وينقص، أعمال القلوب تزيد وتنقص، أعمال الجوارح تزيد وتنقص. ولذلك كان الناس أصناف، منهم السابقون في الخيرات، ومنهم المقتصدون، ومنهم الظالمون لأنفسهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تفاضل العباد في إيمانهم وفي طاعتهم وفي سائر أنواع العباد، تفاضل تفاضل لا يعلم مداه إلا الله الذي يعلم ما في القلوب ويعلم ما يسره العباد وما يعلنون. وإذن فهناك الذنوب التي تنقص التوحيد، تنقص الإيمان. ولهذا كما تقدم جاءت النصوص فيها تسمية بعض الذنوب كفرا، تسمية بعض الذنوب شركا، شرك وكفر. فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر، يعني بمعنى إنها من الكفر. اثنتان في الناس هما بهم كفر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومعنى ذلك إن الذي ينقص تحقيقه للتوحيد، تحقيقه لمدلول هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، يكون عنده شعبة من الشرك بقدر ما معه من مخالفة. تقدم ذكر الحديث: تعس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. إذا أفرط الإنسان في العبود في المحبة الطبيعية خرج إلى نوع من الشرك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. هذه آية المحبوبات الثمانية. إيثار هذه المحبوبات قد يصل إلى الكفر وقد يكون دون ذلك. قد يكون كفرا. فكثير من الكفار تركوا الإيمان بالله ورسوله إيثارا يعني للوطن والعشيرة والأهل إيثارا لهم وموافقة لهم. ومنهم من يؤثر هذه المحبوبات في المعصية يؤثرهم فيطيعهم في معصية الله ويقدم محابهم على ما أوجب الله سبحانه وتعالى. وهكذا تقدم أن اتباع الهوى هو أصل الشرك الأكبر والأصل. أنواع الشرك مصدرها اتباع الهوى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. بعد هذا كله يقول المؤلف من الدليل على ذلك أن الله سمى طاعة الشيطان عبادة وكل معصية هي طاعة للشيطان. كل معصية هي طاعة للشيطان. ولكن من الخلق من عبد الشيطان عبادة رحمك الله صار بها كافرا مشركا كعباد الأوثان. احنا عباد الأوثان هم عابدون للشيطان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أصل الشرك كله أصل الشرك عباد الملائكة والأنبياء والصالحين والأصنام والأحبار والرهبان وغير ذلك. أصل الشرك عبادة الشيطان. هذا أصل الشرك. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تعبدوا الشيطان. وما الذي كان من أولئك إنما كانت منهم الطاعة طاعة الشيطان. يعني أكثر الأمم لا تقصد أنها تعبد الشيطان لكن هي في الواقع عبدت الشيطان من حيث أنها أطاعته. وقال إبراهيم عليه السلام يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن أصيلا. إذن فعلي من طاعة الشيطان هي نوع عبادة هي عبادة الله وهي تختلف كما ذكرت. إذن التأله لله والتعبد له يقتضي طاعته ومحبته وخوفه ورجاءه وإفراده بذلك. فالعبد على الحقيقة عبد الله على الحقيقة هو الذي يفرد ربه بالطاعة ولا يطيع إلا من أمره الله بطاعته من الرسل. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يقول نوح عليه السلام أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. فإن طاعة الرسول هي طاعة لله وكل من أمر الله بطاعته فطاعته هي طاعة لله في حدود ما أمر الله به من طاعته. فالعبودية تقتضي كمال الطاعة وكمال الحب والذل والإجلال وما يتبع ذلك من الخوف والرجاء والتوكل. فيجب إفراده سبحانه وتعالى يجب إفراده بالعبادة بكل أنواعها، الظاهر والباطن بكل أنواعها. ولا يحقق هذا المقام إلا الذين استثناهم الله بقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال سبحانه وتعالى عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة المخلصين فهم مخلصون، مخلصون لله في أعمالهم ومخلصون لله، فهم العباد الخلص، عباد الله الخلص، ليس فيهم عبودية لغيره. وهذا يصدق على الأنبياء، فهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، فهم مخلصون لله في أعمالهم وأقوالهم الظاهرة. فاعبد الله مخلصا، فاعبد الله مخلصا له الدين. أما من يتبع هواه فيما يخالف هدى الله فليس بمخلص ولا مخلص، وإن كان عنده شيء من يعني من أصل العبودية لله. فالعبودية لله المتضمنة لمحبته وتعظيمه وطاعته، الناس فيها على مراتب، فأكمل الخلق عبودية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مقام شريف شرفه الله به وذكر ونوه بهذا الوصف. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله قال سبحانه وتعالى في نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، وقوله فكذبوا عبدنا عبودية، هذه العبودية الخاصة. فالرسل والأنبياء والصديقون على اختلاف مراتبهم هم الذين حققوا التوحيد وحققوا العبودية لله، فأخلصوا الدين لله، أخلصوا الدين لله، فلم تزاحم محبة الله محبة غيره، محبة غيره لم تزاحم محبة الله في قلوبهم محبة غيره. وسيأتي مزيد كلام في المحبة لأن المؤلف استرسل في هذا وتكلم عن هذا كثيرا. نعم. كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل فقال يتكلم إيش على أصحابه نعم يتكلم على أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد، فانزعج واضطرب حتى رأى أصحابه أن الصخور قد تدكدكت، وبقي على ذلك ساعات، فلما أفاق فكأنه نشر في من قبر. قوله لا إله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه. هذا الأثر مما ينقل عن بعض الصوفية، وهم الذين يتلقبون بهذه الألقاب العارف. فعارف ليس من الأسماء الشرعية التي ما أعلم، المؤمن التقي الصالح الصديق، هذه الألقاب. أما العارف المعرفة مطلوبة وهي العلم، الله قال تعالى أمر بالعلم قال ربي زدني علما، لكن أصبح مصطلحا العارف عند الصوفية يعني المحقق لمقامات، المحقق يعني للسير إلى الله وجمع القلب على الله وعلى ويذكر ولهم مصطلحات كثيرة. الصوفية لهم مصطلحات، العارف والتلميذ، تلميذ الشيخ يسمونه المريد، يعني الذي يتلقى منه التربية على السلوك والعبادة والأعمال يسمونه المريد. ولهم يعني مصطلحات بدعية فيما يشرع بزعمهم للسالك. وهذا هذه القصة يستشهد بها المؤلف، لا ولا بأس من الاستشهاد ببعض الأمور التي يقصد منها تقرير أمر صحيح. هذا العارف الذي كان يقول في القصة أنه لا ينال أحد مراده، لا ينال أحد مراده إلا إيش؟ إلا أن يتفرد حتى إيش؟ ينفرد حتى ينفرد فردا بفرد. يعني لهم رموز وعبارات. ابن القيم نقل عن في تعريف التوحيد، نقل عن بعض الشيوخ الصوفية يقول التوحيد، لعله عن الجليد، يقول التوحيد إفراد القديم عن المحدث. وراح يشرح، شرحه في مدارج السالكين، إفراد القديم عن حتى ينفرد فردا بفرد. هو يشير في هذا الكلام إلى أنه لا ينال أحد مراده، يعني مراده لا ينال أحد من العباد والسلاك والسائرين إلى الله، لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد. الفرد هو الله، هو فرد. وهذا اللفظ يعني معناه صحيح، الله تعالى فرد، لكن الذي ورد في أسماء الأحد والواحد، الأحد والواحد. أما الفرد فلا لا أعرف أنه ورد في شيء من النصوص، لكن معناه صحيح. وكثيرا ما يجري على لسان بعض أهل العلم أنه سبحانه وتعالى أحد فرد صمد، أحد فرد يعني أحد واحد، لأن الفرد بمعنى الواحد. حتى ينفرد يعني حتى هذا الواحد الفرد ينفرد بحيث لا يكون له تعلق إلا بذلك الواحد. ويمكن يستشهد لهذا بقول ابن القيم كن واحدا في واحد ولواحد، أعني طريق الحق والرضا، كن واحدا في واحد يعني في الطريق، يعني طريق الحق واحد ولواحد، كل الله الواحد، لا تكن لغيره، لا تكن عبدا لغيره، وإلى آخر القصة. وأنه لما قال هذه المقالة غشي عليه وصعق، وهذا يحصل لبعض الصوفية، مسألة الغشي فيها كلام يعني معروف شيخ الإسلام وغيره، وأن الغشي هذا ما هو مشروع، لكن إذا الإنسان غلبه الصعق والغشي يكون معذورا. ولم يعرف الصعق والغشي عن يعني من حال الرسل والأنبياء والكمل من المؤمنين والصحابة، لم يعرف هذا، إنما عرف في بعض العباد السلاك. فغاية الأمر أن يكونوا معذورين في الصعق، لا أن الصعق والغشي أمر ممدوح فيعتبر يعني من لا يغشى ومن لا من يحصل له الصعق والغشي يكون أفضل ممن لا يحصل له ذلك، هذا لا يصح. وسيأتينا يعني عبارات كثيرة، المؤلف يعني له

أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا حال السحرة، هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم سمحوا ببذل نفوسهم، قالوا لفرعون اقض ما أنت قاض. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه. وإذا كيف على هذا وإذا والحديث اللي معه؟ يقول المؤلف في هذه الجملة أن قوله أن قول لا إله إلا الله يتضمن محبة الله، هذا حق، فإن العبادة معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فيتضمن أنه تعالى هو المعبود المستحق للعبادة، والعبادة حقيقتها هي كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل. إذن فقول لا إله إلا الله يقتضي محبة الله من قائلها، يعني يقتضي أن يكون قائلها محبا لله ومحبا لما يحب. هذا أمر بدهي وأمر يعني مما فطر الله عليه عباده، أن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب بل وبغض ما يبغض، ومحبة الله من مقامات الدين، بل إن قول إن لا إله إلا الله كما أنه يقتضي محبة الله فإنه يقتضي خوفه ورجاء، فلا بد من تصديق هذه الكلمة، وتصديقها تصديق دعوى المحبة، إنما هو بمحبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه، فبحسب ما يقوم بالقلب من محبة الله وصدق العبودية له تكون حال الإنسان في تعامله مع الأشياء، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه، وما العكس فأحب ما يبغضه الله أو أبغض أو كره ما يحبه الله، كان ذلك مكذبا لدعواه المحبة أو دالا على نقص ما يدعيه من المحبة. ومعنى هذا إن كمال التوحيد يقتضي محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله من الأعمال والأقوال والأشخاص، يقتضي محبة ما أمر الله به ورسوله وبغض ما نهى الله عنه ورسوله، ومحبة ما يحبه الله من عباده من الملائكة والأنبياء والصالحين، محبة أولياء الله وبغض أعدائه لأنه تعالى يبغضهم. إذن فمن لم يتحقق بهذا فلا بد أن يكون عنده نوع من الشرك، من الشرك في المحبة، فمن أحب شيئا مما يبغضه الله أو كره شيئا مما يحبه لم يكن محققا لمحبة الله، فإن محبة الله المطلقة التامة تقتضي محبة كل ما يحبه الله ومن يحبه الله، وبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله، ومن ذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن محبة الرسول هي من محبة الله، ومحبة المؤمنين هي من محبة الله، يعني تابعة وفرع. وقد قرن الله محبة الرسول بمحبته في كتابه وكذلك في الحديث، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، وفي الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وقرن الله في المحبة بينه وبين الرسول كما قرن بينه وبين الرسول في الطاعة، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته طاعة مطلقة، طاعة مطلقة كطاعة الله، لأن طاعة الرسول هي طاعة لله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه. أما غيره من الخلق فإنه قد يأمر بمعصية الله، فلهذا جاء قيدت طاعة المخلوق غير الرسول عليه الصلاة والسلام قيدت بالمعروف أو بغير المعصية، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتحقيق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمتابعته، بل وتحقيق محبة الله بمتابعة الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتباع الرسول هو البرهان. جاء في تفسير هذه الآية كما أشار المؤلف أنه ادعى قوم محبة الله فامتحنهم بهذه الآية، فتسمى هذه الآية آية المحنة. فاتباع الرسول هو العلم على حب الله، اتباع الرسول هو العلم على حب الله وحب رسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأورد المؤلف جملة من أقوال بعض شيوخ الصوفية مثل فلان وفلان، أبي يعقوب النهرجوري ورويم وفلان وذنون، يعني هؤلاء من أعلام الصوفية ولهم أقوال جيدة وحسنة، ويستشهد بها شيخ الإسلام وابن القيم يستشهد بها كثيرا. وقدماء الصوفية وشيوخ الصوفية المتقدمون يعني الغالب عليهم الخير، وإن كان لهم أخطاء كغيرهم من الناس، كل طائفة من أهل الدين يعني من أرباب السلوك أو أرباب الفقه أو أرباب يعني أو من يعني حسب الأصناف، كل منهم فيهم المعتدل المستقيم، وفيهم من يكون عنده بعض الأخطاء في قوله أو في فعله، والواجب العدل في الحكم على الطوائف والجماعات وعلى الأفراد. فالمقصود أن المصنف ابن رجب رحمه الله يعني في هذه الرسالة وفي غيرها يستشهد بأقوال أولئك الصوفية، لأن لهم عبارات صحيحة، وجل ما سمعت وسمعتم يعني معناه صحيح، وأن العنوان على صدق المحبة هي الطاعة والوقوف عند الحدود ومحبة ما يحبه الحبيب، محبة ما يحبه الله، وهذا كله صحيح. إلا إن الأمر لا يقف عند حد المحبة، فالعبودية تتضمن المحبة والخوف والرجاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا بد أن تقوم العبادة على هذه الأصول. الصوفية بعضهم أو كثير منهم يبالغون في تعظيم مقام المحبة ولا يعظمون مقام الرجاء والخوف، بل ربما استنقصوا مقام الرجاء والخوف، وهذا من أغلاطهم، كما يروى عن بعضهم إني لا أعبد الله حبا أو رغبة في جنة ولا خوفا من ناره، بمعنى أنه لا يعبده إلا بدافع الحب، وهذا غلط، بل الله تعالى أمر بخوفه ورجائه وأثنى على أوليائه بالخوف والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذه لعل هذه المقدمة تنفع في ملاحظة ما سيأتي من استشهادات المؤلف من عبارات بعض أعلام الصوفية كما ذكر هنا. لكن جملة ما ذكر هنا يعني من أن المحبة محبة الله الصادقة تقتضي محبة ما يحب وبغض ما يبغض، وأن خلاف ذلك قادح في المحبة بقدر ما يقع من تلك المخالفة. هذا كلام صحيح وحق لا نزاع فيه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم، سمحوا ببذل نفوسهم، قالوا لفرعون: اقض ما أنت قاض. ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه، وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي بعض الروايات: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. والمعنى والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرب، وصارت النفس حينئذ مطمئنة، ففنيت بإرادة مولاها على مرادها وهواها. عن مرادها وهواها. يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يريد صاحبها إلا ما يريده مولاه. وفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى نفسه. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة الله أو معصية، فإذا كانت طاعة تقدمت، وإذا كانت معصية تأخرت. هذا حال خواص المحبين، فافهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال: أحب الله من كل قلوبكم. وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره. فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادات النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل بقوله: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي إلى آخر الأبيات. تجاوزها. متى بقي للمحب من نفسه حظ فما بيده من المحبة إلا الدعوى. إنما المحب من يفنى عن نفسه كله ويبقى بحبيبه. فبي يسمع وبي يبصر. القلب بيت الرب. وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي، ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. الحق تعالى غيور، يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه، وأن يكون فيه شيء لا يرضاه. أردناكم صرفا فلما أردناكم أبيات تجاوزها. لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم لذلك تقف على هذا الله. سجد المؤلف في هذا المقام بأن كمال المحبة يقتضي كمال الطاعة. استجد بالحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، وفيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية في غير الصحيح: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وهذا اللفظ يفيده اللفظ الأول: كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بها، ويده التي يمشي بها، ورجله ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فالمحب الصادق والمؤمن، أقول المؤمن الصادق، تكون جميع تصرفاته لله وفي الله، كما في الحديث المشهور: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استقبل. أحب لله بمعنى أنه لا يحب إلا لله، ولا يبغض أحدا إلا لله، وإن أعطى أعطى لله، كل بذل ما يبذله هو لله، حتى ما ينفق على زوجته، ما ينفق على زوجته، كما في حديث سعد: وإنك لن تعمل عملا تبتغي في وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعله في امرأتك. فأهل الإيمان الكامل كل تصرفاته، حتى الأمور الطبيعية العادية، حتى الأمور العادية تكون لله، تتكيف. إذا أنفق على أولاده ينفق عليهم محتسبا، يراعي ما يجب عليه، ما أوجب الله عليه من الإحسان إليهم، ما يترتب على إنفاقه من إغنائهم، ما يترتب على إنفاق عليهم من كفايتهم وإعانتهم على ما ينفعهم، وهكذا تكون أعماله كلها لله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوم حتى أحبه، فإذا أحببته، المحبة الكاملة، وإلا فالله يحب كل مؤمن، لكن محبته لأوليائه يعني ليست على مرتبة واحدة أو على حد سواء، ومحبة أوليائه له كذلك فيها تفاوت وتفاضل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، الأنبياء والصالحون والمؤمنون المتفاضلون. يقول في الحديث: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي. فتكون أيضا أفكاره تكون دائرة عن الحق. إذا كانت هذه حال الجوارح، فحركة الجوارح تابعة لما في القلب، إنما تكون الجوارح متقيدة بهذه الحال لتقيد القلب بالعبودية لله، بكمال عبودية القلب لله، حبا وخوفا ورجاء. وهذا يعني إن المحقق لهذه العبودية والمحبة والإيمان لا يريد إلا ما يريده مولاه، الإرادة الشرعية، لا يريد إلا ما يريده الله، الإرادة الشرعية. يقول المؤلف أو غيره: فيفنى، هذه من عباراته، يفنى بمراد الله عن مراده، يفنى بمراد الله عن شرعه عن مراده، عن مراد نفسه الطبيعي، عن مراد نفسه يفنى، بحيث أنه لا تكون له إرادة إلا ما يكون به تحقيق مراد الله، مراد الله منه. فالمحب الصادق هو الذي يعبد الله على كما جاء في النص، يعبد الله على مراده منه، لا يعني على مراد الله منه، لا على مراده هو من الله. المحب الصادق يعبد الله على ما يريده الله منه، لا على ما يريده هو من الله. الإنسان يريد من الله كذا وكذا وكذا، هذه عبارة، وهذه عبارة فيها ما فيها، لأنه كما ذكرت العبد يعبد ربه على وفق ما أراده الله منه، وهذا لا يمنع من أنه يريد من ربه المغفرة والجنة والنجاة من النار، يريد من ربه أمورا. والله تعالى قد أثنى على أنبيائه ورسله مع أنهم يريدون منه الرحمة، يريدون منه الجنة، ويريدون منه النجاة من النار، الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المذموم أن تعبد الله لما تريده منه من أمر الدنيا، فهذا هو الذي يصدق عليه ما استشهد به المؤلف من قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يعبد الله على طرف من الدين غير متمكن منه، فهو يعبد الله ما استقامت دنياه، فإذا أصابته فتنة ومصيبة وفقر وحاجة انقلب على وجهه. فمن يعبد الله لينال أو ليعطيه يعني سعادة الدنيا وماله، ولا يريد الآخرة، فهذا هو الذي ذم الله أهله بقوله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا، هم يريدون المال والولد وكذا وكذا وأنواع المتاع. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وما ذم الله الذين يريدون الآخرة، إنما ذم الذين يريدون الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة، أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة، فإرادة ثواب الآخرة وإرادة الجنة هذه لا إثم فيها ولا نقص فيها ولا عيب على من يعبد الله محبة له وخوفا منه ورجاء لثوابه وطمعا في ثوابه. هذا الله لماذا ذكر الله لعباده الجنة والنار وذكر أمر الآخرة؟ ترغيبا وترهيبا، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله على محمد. في يعني عندكم عبارات وكلام كله راجع في الجملة إلى ما تقدم وما ذكر الآن، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حسن الله إليكم. أستغفر. فضيلة الشيخ، هذا يقول: هل المرجئة يطبقون الحدود الشرعية في الحدود خصوصا. أما المرجئة الفقهاء نعم والله يطبقونها ويقولون بأن العاصي مستحق للعقاب، وأما المرجئة الغلاة الجهمية فهم لا، يعني مذهبهم يقتضي عدم تطبيق الحدود. نعم أحسن الله إليكم. ويقول هل مرجئة الفقهاء مخطئون من حيث فهم النصوص؟ نعم إي والله مخطئون في فهم النصوص، سبحان الله. كيف الرسول يقول الإيمان بضع وستون شعبة، ويقول لوفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أمركم بالإيمان، أتدرون من الإيمان، أتدرون من الإيمان بالله وحده، وذكر لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم، كل هذه يفسر بها الإيمان، ثم نقول هذه الأعمال ليست من الإيمان، سبحان الله. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله، هل من وقعت جوارحه في المعصية يعني أن الله لم يحبه؟ سبحان الله العظيم. هذا يرجع إلى شيء من الكلام لعله تقدم، إن أحبة الله لعباده تتفاوت، فكل مؤمن له حظ من محبة الله، وكل مؤمن يعني له حظ من حبه لله، فأكمل الخلق حظا من حب الله هو الخليل، ولهذا كانت لهما الخلة خليلان، فأعلى مراتب المحبة الخلة، وهي لمحمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وإثبات الخلة لهما لا ينفي المحبة عما من سواهما من الأنبياء، ومحبته تعالى للأنبياء يعني لا تنفي محبته لعباده المؤمنين. فالعبد إذا وقع في المعصية فهذا يعني دليل على النقص، نقص محبته لله، ولكنه إذا تاب وأناب قد ترتفع منزلته، إذا تاب وأناب قد ترتفع منزلته، فيكون بعد المعصية خيرا منه قبل المعصية، قبل المعصية. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل الرحمة صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ ذاتية وفعلية، فهناك الرحمة رحمة قائمة به سبحانه وتعالى ذاتية، فهو لم يزل رحمانا ولم يزل ذو رحمة، وهو مع ذلك يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، اقرأوا ذلك في كتاب الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم محبة الزوجة والولد؟ نعم هذا السؤال طيب. محبة الزوجة والولد وغير ذلك من الأمور الطبيعية، هذه محبة طبيعية لا تقدح في المحبة الشرعية إلا أن يفرط الإنسان فيها، فإذا أفرط الإنسان فيها فأوجبت له معصية الله كانت مذمومة، والمذموم فيها هذا التعدي والمبالغة. أما الإنسان مجبول على محبة الطعام والشراب والزوجة والولد والأمور التي جبل عليها، وتحبون المال حبا جما، فالخلل يأتي من الإفراط في حب هذه المحبوبات. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، هذه محبوبات الثمانية، والإفراط، فمن آثر محبتها على محبة الله ورسوله كان مذموما. أما إذا أحبها الحب الطبيعي مع تقديم محبة الله ورسوله على محبتها لم تضره إذن. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال من النساء، تقول فضيلة الشيخ هل دورة المياه تدخل في ضمن حدود المسجد؟ لا دورة المياه ليست من المسجد. نعم وتقول أيضا بعض النساء الحيض يستمعن لدروس هذه الدورة ومتابعتها في هذا المسجد من الجهة الخلفية التي تدخل ضمن مدخل دورة المياه الفاصل عن مصلى النساء، فهل يجوز ذلك؟ أرجو أنه ليس من المسجد، ما لم يكن مصلى فهذا لعله تابع يعني كما قلنا في دورة النداء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: متى تكون طاعة غير الله شركا أكبر، ومتى تكون دون ذلك؟ نريد منكم وحفظكم الله التفصيل، وجزاكم الله خير. وهذا آخر السؤال والجواب، والله أعلم. طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل، هذا هو الشرك، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أما الطاعة في فعل المعصية، مثل يعني إنسان عاصي أو فاسق يقول مشينا نفعل كذا يا فلان، هو نفس هذا العاصي يؤمن بتحريم الزنا أو الخمر أو نحو ذلك، لكنه يدعو إلى المعصية، يريد أن يكون له شركاء ومتعاونون معه فيدعو، فيطيعه بعض الناس، يطيعه بعض من ضعف إيمانه وخوفه من الله. فهنا أطاعه في الفعل، لم يطعه في يعني لم أصلا لم يتغير إيمانه بتحريم الزنا، إنما أطاعه في الفعل، فهذه معصية. والنوع الأول الذي ذكرته هو شرك، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على